بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث الشريف الوعيد الشديد على من أتى كاهنا، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، هو الذي يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه يزعم أنه يشارك الله عز وجل في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم الغيب إلا الله، والغيب ما غاب عن الناس من الأمور الماضية والأمور المستقبلة. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإن الرسول قد يطلعه الله على شيء من الغيب من باب المعجزة له، ولأجل أن ينفع الناس بذلك يأمرهم وينهاهم. وما عدا الرسل فإن أحدا لا يعلم شيئا من الغيب. والكهان يدعون أنهم يعلمون الغيب، سبب في ذلك أن الشياطين تسترق السمع من كلام الملائكة في العنان، يعني في الجو، يسترقون الكلمة الواحدة من كلام الملائكة فيلقونها إلى الكهان، فيكذب الكهان معها 100 كذبة، يصدق هذه الكذب كله بسبب كلمة واحدة سمعت من السماء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أكثرهم يكذب مع الكلمة التي سمعت من السماء 100 كذبة، فيصدقه الناس في هذا الكذب الكثير بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. وكان الكهان لهم رواج في الجاهلية، كل قبيلة تتخذ كاهنا يخبرها ويسألونه، يكون مرجعا لهم. فلما جاء الإسلام أرسل الله رسوله للحق، حرست السماء بالشهب، ولهذا قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها، يعني من السماء نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لما كان قبيل البعثة كثر الرمي بالشهب في السماء، تعجب الناس من هذه الظاهرة. تعجب الناس من هذه الظاهرة، وإذا هي لأجل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حرست السماء من الشياطين. نعم. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته أو أتى دبرها، أتى امرأة في دبرها. نعم. أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها. مسدد بن مسرهد من الأئمة الحفاظ. نعم. فقد برئ مما أنزل على محمد. من أتى امرأة حائضا، في رواية من أتى امرأته زوجته، من أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد، برئ مما أنزل على محمد. هذا وعيد شديد، لأن الله جل وعلا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والحرث إنما هو في القبل، لأنه محل الذرية والإنجاب، أما الإتيان في الدبر فإنه فساد ووسخ، ولا يحصل به إنجاب ولا وجود ذرية. نعم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، عن من أتى حرافا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا، العراف والكاهن سواء، والذي يدعي شيئا من علم الغيب، فمن جاءه وسأله عن شيء من الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد شديد يفيد تحريم إتيان الكهان وسؤالهم تصديقهم، ولو أتاهم وسألهم ولم يصدقهم فإنه آثم، كما في صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له، من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. الشرح: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مصنف كتاب التوحيد. نعم. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. نعم. قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. ظاهر الحديث أنه يكفر مطلقا، ولكن الرواية الثانية أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له ولا يكفر. نعم. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. اي نعم، من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما صدقه أو لم يصدقه، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، وهؤلاء هم الكهان. نعم. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. نعم، المنزل يشمل القرآن ويشمل السنة، لأن السنة منزلة من عند الله وهي الوحي الثاني. قال جل وعلا وما ينطق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ نعم، وهذا الشأن في أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد لا تفسر، وإنما تمر كما جاءت، هذا الموقف الصحيح منها. نعم. أم يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة ولا ما يخرج، وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله، أن أحاديث الوعيد يتوقف فيها ولا تفسر ليكون الزجر بها أبلغ، أما إذا فسرت تهاون الناس بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. أبو يعلى الموصلي صاحب المسند. نعم. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. نعم. روى عن يحيى ابن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق. نعم. وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 700. ومسنده مطبوع. مسنده مطبوع. نعم. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنه إذا كان من أتاه يكفر فكفر الكاهن والساحر من باب أولى. نعم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر. نعم، لأن الساحر والكاهن يدعيان علم الغيب. الساحر ما ينفذ سحره ولا يسري إلا إذا استعان بالشياطين. نعم. والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى لأن الواجب تكذيبهم، الواجب تكذيب الكهان، الواجب تكذيب الكهان والسحرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ليس منا، هذا تبري من الرسول صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه الرسول، وهذا وعيد شديد عن إتيان الكهان والسحرة، الذهاب إليهم والعلاج عندهم، وظاهره أنه يكفر الكفر الأكبر. نعم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. فلا يجتمع تصديق القرآن وتصديق الكهان، لا يجتمعان. نعم. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. نعم. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. هذا أقل درجات أنها من الكبائر، وإلا ظاهره أنه يخرج من الملة. نعم. وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. نعم. قوله كهانة كفر لأنها دعاوى لعلم الغيب، والسحر كفر لأنه لا ينفذ السحر إلا إذا استعان الساحر بالشياطين، لا ينفذ حتى يستعين بالشياطين. فالسحرة يستمدون من الشياطين لنفوذ سحرهم ويستعينون بهم. نعم. قوله من تطير أي فعل الطيرة. الطيرة هي التشاؤم، التشاؤم بالطيور. الطيرة هي التشاؤم بالطيور، وكانوا في الجاهلية يتشاؤمون بالطيور في حال طيرانها، شكل طيرانها، اتجاهاتها، لا يتشاؤمون بها، فلذلك سميت الطيرة. وهذا كفر والعياذ بالله. نعم. قوله من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له، أو تطير له. سأل السحرة والكهان أن يتطيروا له وأن يخبروه عن ما يريد ويصدقهم. لا يجوز التعامل مع هؤلاء ولا الذهاب إليهم، ولا يجوز تركهم في المجتمع، بل يجب إبعادهم عن المجتمع أو إبادتهم. نعم. أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه. نعم. وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. نعم. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منا، هذه براءة. نعم. لكونها إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر. نعم. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. نعم. قوله رواه البزار هو أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92. هذه ترجمة البزار رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. البغوي هو الحسين البغوي من كبار الأئمة، وله تفسير جيد، تفسير البغوي. نعم. ومرجع من مراجع التفسير. نعم. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا العراف. نعم. وقيل هو الكاهن. نعم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم، لأنه يستعين بالشياطين. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، لأن الشياطين يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنس، لأنهم يطيرون ويذهبون بعيدا ويتلقون الأخبار المغيبة، فهم بهذه المثابة من الكفر والشرك والبعد عن الله وعن دين الله. نعم. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. كلمة العراف تشمل الساحر وتشمل الكاهن وتشمل المنجم، نعم، كل من يدعون شيئا من علم الغيب يطلق عليه أنه عراف، نعم. وكان العرافون لهم رواج في الجاهلية عند القبائل، يسألونهم ويستفتونهم، نعم. الشرح: البغوي بفتحتين هو الحسين ابن مسعود ابن الفراء الشافعي، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1516. من أئمة، من كبار أئمة أهل السنة رحمه الله، نعم. قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. نعم، إذا ضيعوا شيئا من أموالهم أو سرق لهم شيء يذهبون إلى العراف ويخبرهم عن مكان الضالة وعن مكان المسروق، لأنه يستعين بالشياطين، نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كل من يدعي شيئا من علم الغيب يقال له العراف، نعم. كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف، نعم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. المنجم الذي يستدل بأحوال النجوم ومساراتها، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية، التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، نعم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى، نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العراف طرف من السحر والساحر أخبث، نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العراف طرف من السحر والساحر أخبث، نعم، لأنه يعمل مثل عمل الساحر، فهو شبيه بالساحر، نعم. وقال أبو السعادات رحمه الله، أبو السعادات بن الأثير صاحب غريب الحديث، نعم. وقال أبو السعادات رحمه الله: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، نعم، وقد استأثر الله تعالى به، نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا، نعم. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. كل هذه من علوم الجاهلية، وهي يتوصلون بها إلى معرفة شيء من المغيبات، نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، كالفلاسفة الجاهلية، كل من لم يتبع الرسل كالمشركين والكفار والفلاسفة الذين لا يدينون بدين. نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، وهم في كل وقت، ما هو خاص بالتي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهلية التي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الجاهلية مستمرة مع الناس إلى أن تقوم الساعة، خصال الجاهلية موجودة تكون في بعض الناس. نعم. ونعني بالجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير واحدا بأمه، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن الجاهلية هي التي تعير الناس بأنسابهم. نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، وكل ما نسب إلى الجاهلية فإنه محرم ومذموم، مثل ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية، كل ما نسب إلى الجاهلية فإنه محرم. نعم. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام، كالفلاسفة والكهان والمنجمين. نعم. وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نسب إلى الجاهلية فإنه محرم ومذموم، حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية. نعم. فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام، إنما كانوا يأخذون هذه الأمور عن الشياطين، فهم مرجعهم ومردهم. أما أهل الإيمان فيأخذون دينهم ويأخذون أيضا أمورهم عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، من الوحي المنزل عن الله عز وجل. فرق بين الفلاسفة وبين المسلمين في كل زمان، هؤلاء مرجعهم الشياطين، المسلمون مرجعهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما. نعم. فمن أتاهم فصدقهم بما يقول لحقه الوعيد. نعم. وقد ورث هذه العلوم الذهاب إليهم، سواء صدقهم أو لم يصدقهم، ولكن إذا صدقهم فالأمر أشد. نعم. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام. نعم. فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. يدعون أن هذا كرامة لهم، وهذا ليس كرامة، هذا خارق شيطاني. الكرامة هي التي تجري على يد رجل صالح، هذه الكرامة. الخارق للعادة إن جرى على يد عبد صالح فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى، وإن جرى على يد عبد فاجر فهو خارق شيطاني. نعم. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان. ولا ريب أن من ادعى الولاية، الولاية ما هي بالولاية، الولاية هي الإمارة، أما الولاية فهي الولاية من الولاء، وهو القرب من الله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. نعم. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. نعم، فيه ناس من هذا النوع أفسدوا الناس، يرجع إليهم الناس ويصدقونهم إلى الآن، بل الآن هم أكثر من ذي قبل، يسمونهم أولياء وهم من أولياء الشيطان ليسوا من أولياء الرحمن. عندكم كتاب لابن القيم اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيه علوم عظيمة في هذا الموضوع. نعم. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. نعم. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي. نعم. إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. نعم. بخلاف من يدعي يجري الله الكرامة على يد العبد الصالح، إما لحاجة يحتاجها هو أو غيره، وإما لإظهار الحق. نعم. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي. وليس الولي هو الذي يحدث الكرامة، وإنما الله الذي يجريها على يده. نعم. أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. نعم. بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات. هذا ولي للشيطان، الذي يدعي أنه يعلم المغيبات هذا ولي للشيطان وليس وليا لله. نعم. فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. نعم. فبين أنه الشياطين يسترقون السمع فيسمعون الكلمة من كلام الملائكة، فيلقيها الكاهن، يلقيها الشيطان إلى الكاهن من الإنس، الكاهن يكذب معها 100 كذبة، تصدق كل هذه الكذبات بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، يكذبون 100 كذبة. نعم. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها، بقوله تعالى: الذي يدعي الولاية يقول أنا ولي لله، هذا تزكية للنفس. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إنسان لا يمدح نفسه ويزكي نفسه. نعم، يزكيها بالطاعة: قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. زكاها يعني بالطاعة، ولم يزكيها بادعاء الولاية والكرامة وما أشبه ذلك. نعم. لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها، بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء. الأولياء لا يزكون أنفسهم، بل يتواضعون ويخافون أنهم مذنبون وأنهم مفرطون، اشتد خوفهم من الله عز وجل. نعم. بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم من هم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، لا من ادعى لنفسه أنه ولي لله وهو ليس كذلك. نعم. بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس يقولون اعرفوا أنا أولياء وأنا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وهؤلاء أضل الناس، أولياء الشيطان أضل الناس، ولهذا اغتر بهم كثير من الناس وبنوا على قبورهم أضرحة، يقولون هؤلاء أولياء، بنوا على قبورهم مساجد يقولون هؤلاء أولياء، وهم أولياء للشيطان وليسوا أولياء لله سبحانه وتعالى. نعم. وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم. الصحابة سادات الأولياء، أكبر الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ادعوا علم الغيب ولا طلبوا من الناس أنهم يقبلون لهم وأنهم يبنون عليهم مشاهد، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، لا، ليس عندهم من هذه الدعاوى والشطحات، بل كانوا يلومون أنفسهم وينكسرون أمام ربهم ويتواضعون ويخافون من الله سبحانه وتعالى. نعم. أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن. نعم. كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر، الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالناس ولا يستطيع أن يقرأ من البكاء، كان إذا قرأ بكى عليه رضي الله تعالى عنه. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته. نعم. وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه. نعم. وكان تميم الداري رضي الله عنه يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. هؤلاء الصحابة. نعم. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد، والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور. نعم. فالمتصفون بتلك الصفات. نعم. هم الأولياء الأصفياء. نعم. لا أهل الدعوى والكذب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفاتهم ذكرها الله في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. نعم. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب. نعم. هؤلاء أولياء، ولكنهم أولياء للشيطان، أولياء للشيطان لا للرحمن. نعم. بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. نعم. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ وقد نعم. وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب. وقد عظم الضرر واشتد نعم. واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، الذين يدعون الولاية ويصدقهم الناس. وإذا ماتوا بنوا على قبورهم مساجد وأضرحة، فهلك الناس بسببهم، صاروا من دعاة الكفر والضلال. الولي لله عز وجل يتواضع ولا يزكي نفسه وينكسر أمام ربه ولا يعرف، ما يشهر نفسه ولا يعرف بين الناس، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، في كثير من الأمصار مبني على القبور مساجد، يقولون هذه على قبور الأولياء والصالحين، مبني عليها مساجد تزار ويحصل عندها الشرك الأكبر، ودعاء هؤلاء الأولياء كل هذا من سبب شياطين الجن والإنس، وإلا فأولياء الله يتبرؤون من هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. أبا جاد حروف الجمل، حروف الجمل، وهذه إن كانت تستعمل لمعرفة، إن كانت تستعمل لمعرفة الجمل، وألف جملة باء، جملة ألف، جملة جيم، هذا لا بأس به. وأما إن كان تستعمل لادعاء الغيب فهي حرام. نعم. يكتبون أبا جاد يعني أبجد، هوز، حطيك لمن، المعروفة. نعم، هذه تستعمل للجمل، فقرة جيم، فقرة باء، فقرة دال، وهكذا، لا أقل ولا أكثر، ما تستعمل لادعاء علم الغيب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. شوف، يكتبون أبا جاد ما يقتصرون على كتابة أبا جاد، لا بأس، لكن ينظرون في النجوم، عند كتابتها ينظرون في النجوم ويدعون بها علم الغيب. نعم. في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. ما أرى من فعل، قال ما أرى من فعل ما ذلك، ما أرى، نعم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له نصيب في الجنة لكفره إذا ادعى علم الغيب والنظر في النجوم والاستدلال بها على الحوادث. نعم. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبا جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. نعم. ورواه حميد ابن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. نعم. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. نعم. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف. نعم. وهو الذي جاء فيه الوعيد. نعم. فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. نعم، لا بأس به، فقرة جيم، فقرة باء، فقرة دال، فقرة ألف، لا بأس بذلك. نعم. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. نعم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم المشركون الكفرة برسلهم بالبينات من عند الله لم يقبلوها، وقالوا حنا عندنا العلم، فرحوا بما عندهم من ما يدعون أنه علم، وأنه يقولون هذا يغنينا عن الوحي، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يكسبون، أهلكهم ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. شيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى في هذا الباب. نعم. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. إيه نعم، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن يكذب الكهان ويرد عليهم، فلا يجتمعان. نعم. الثانية: التصريح بأنه كفر. إنه كفر. نعم. الثالثة: أن ذلك يعني أن الكهانة كفر، وأن ادعاء علم الغيب كفر بالله عز وجل، لأن هذه من خصائص الله جل وعلا. نعم. الثالثة: ذكر من تكهن له. إيه نعم، أنه يناله الوعيد، هو ما تكهن لكن طلب من الكاهن أن يتكهن له، فهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رضي بالكهانة وصدقها. نعم. الرابعة: ذكر من تطير له. تطيره ما تطير، لكن راح الواحد تطير له، هل يسافر هل ما يسافر، يقول له صاحب الطيارة: لا تسافر، ينظر في طيران الطيور، وإن راحت كذا قال لا تسافر، وإن راحت كذا قال لا سافر، هذا زين. الطيور ما عندها خبر، الطيور مخلوقات وتطير لمصالحها، وما عندها خبر من علم الغيب. نعم. الخامسة: ذكر من سحر له. هو ما سحر، لكنه طلب من الساحر أن يسحر له فلانا، أن يعمل لفلان سحرا يدخل في الكفر، لأنه رضي به استعمله. نعم. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. تعلم أبا جاد حروف الجمل، إن كان تعلمها لأمر مباح فلا بأس، إن كان تعلمها ليستدل بها على علم الغيب هذا هو الشرك وهو حرام. نعم. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم. الكاهن هو الذي تنزل عليه الشياطين وتخبره فيخبر الناس بذلك، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه حالة الكهان، هم عملاء للشياطين تلقون عنهم. وأما العراف فهو الذي يدعي معرفة الأمور، إما بالخط بالرمل، يخط بالرمل ويقول سيحدث كذا، وإما بالنظر في النجوم، وإما نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما العلاقة بين كتابي فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد؟ فتح المجيد تهذيب لتيسير العزيز الحميد، تهذيب له واختصار له. نعم. أحسن الله إليكم. ولذلك يسمونه التهذيب، ما يعني الأولون يسمونه التهذيب، كتاب التهذيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق في الحكم بين من أتى إلى الكاهن وهو مصدق لما يقول وبين من يأتيه وهو غير مصدق؟ ليش يروح له؟ لأنه مصدق، مش يبيبه يروح له إلا أنه مصدق له، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أتى كاهنا إن كان جاهلا بالحكم فهل نقول أنه يكفر بذلك؟ يبين له، فإذا استمر على إتيان الكهان بعد البيان فإنه يحكم بكفره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من أتى الكاهن وصدق كلمة أو كلمتين مما يقول هل يكفر؟ كله سواء، تصديق الكاهن سواء كان كثيرا أو قليلا كله كفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حضرت مجلسا لعرافة وأنا صغير لا أدري، وسمعت حديثها وقد ندمت بعد ذلك، فهل أكون الآن مصدقا بما قالت؟ لا، أنت تقول أني الآن كذبتها وبرئت منها، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الكاهن يعلم بالأمور المستقبلية باستعانته بالشياطين، فهل يعني أن الشياطين تعلم الأمور المستقبلية؟ يا أخي، الشياطين، الكهان يتلقون عن الشياطين، والشياطين تعلم ما لا يعلمه الإنس فيتلقون منهم، فهم يأخذون علومهم عن الشياطين، وهذا كفر بالله عز وجل. الشياطين يؤخذ عنهم العلم أو يوثق بهم؟ لا يثق بهم أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما وجه كون الطيرة شركا؟ لأنها سوء ظن بالله عز وجل، يسيء الظن بالله عز وجل ويدعي أنه سيحدث له كذا، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الشعوذة تعتبر كفرا أكبر؟ نعم. يقول: هل الشعوذة تعتبر كفرا أكبر؟ أي نعم، الشعوذة نوع من الكهانة، من عمل الشيطان، لا يجوز يستعمل الشعوذة أو يصدقها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سواء سميتها كهانة أو سميتها شعوذة، المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما وجه كون الكهانة والسحر كفرا؟ لأنها ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في الحديث من أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل الذي يفعل هذا يكفر؟ هذا وعيد، وعيد شديد، وإن استباح الإتيان امرأة في الدبر فهو كافر، وإن لم يستبحه فهو عاصي، فاعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تعلم علامات النجوم ومحلاتها؟ تعلم حساب النجوم لأجل الحساب فقط لا بأس، معرفة الفصول وأوقات الزراعة وأوقات البذور وأوقات الحر وأوقات البرد، هذا لا بأس به، هذا الحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وهذا يسمى علم التسيير، التعلم حساب الشمس والقمر والفصول والنجوم، هذا علم التسيير مباح. أما علم التأثير هذا هو المحرم، أن النجوم تأثر وأن الشمس والقمر تأثر في الكون، هذا علم التأثير، هذا هو الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان يستدل بالنجوم ويعتقد أنها هي التي تكون سبباً في إنزال المطر، هل يكفر بذلك؟ نعم يكفر بذلك، لأنه نسب إلى النجوم أنها هي التي تنزل المطر، والله جل وعلا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ويقول جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله هو الذي ينزل الغيث ولا ينزله أحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل التنجيم حرام؟ يا أخي اللي يستدل بالنجوم على الحساب لا بأس به، وقت البذور وقت الزراعة ووقت الفصول لا بأس به، هذا علم التسيير. وأما الذي يستدل بها على الحوادث فهذا هو الكفر، وهذا علم التأثير أنها تؤثر بالكون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفر الكاهن دون إقامة الحجة عليه؟ لابد من ما يكفر أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه، أنه يكون جاهلا ولا يدري أو شاف الناس على هذا وظن أنه مباح، فلا بد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تقام عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صلة الأرحام الذين يتطيرون ويذهبون إلى الكهان والسحرة، هل أصلهم؟ لا، إذا نصحتهم ولم يمتثلوا ولم يتركوا هذا فابتعد عنهم ولا تصلهم، أما إذا قبل أن تنصحهم وقبل أن تبين لهم فأنت تعمل السبب في هدايتهم، وإن اهتدوا فالحمد لله ولك الأجر، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، وإن لم يهتدوا فأنت أقمت الحجة عليهم وأبرأت ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل حكم الفلاسفة كحكم السحرة والكهان وأنهم يقتلون؟ الفلاسفة إذا دعوا إلى الله ولم يقبلوا يقتلهم ولي الأمر، ما هو كل يقتلهم، لا، هذا حكم شرعي ما ينفذه، والحدود ما ينفذه إلا ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الذين يدعون معرفة أماكن السحر من الكهان أو العرافين، هل يستعان بهم؟ لا، لا يستعان بهم، مغنيك الله بالقرآن والأدعية والورد صباحا ومساء وصلاة الصلوات، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر، حاميك الله سبحانه وتعالى، لكن أنت اللي تضيع نفسك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة مسحورة وقد رأت رؤيا أن سحرها موجود في مكان معين، فهل تصدق هذه الرؤيا؟ اي نعم، ما دام دلتها الرؤيا على مكان السحر ترسل له من يأخذه ويتلفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الرؤيا حق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استخدام علم من علوم الحساب الذي يهتم بأمور حدثت في الماضي لاستخراج أمور؟ يقول ما حكم استخدام علم من علوم الحساب الذي يهتم بأمور حدثت في الماضي لاستحداث أمور قد تحدث في المستقبل أو لمعرفة أمور قد تحدث في المستقبل؟ لا يجوز هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، وما يحدث في المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. على المسلم يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفى، لست بحاجة إلى الأمور هذه. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده بصيرا. فأنت توكل على الله ولا تخاف أبدا، من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تقبل التوبة من الكاهن والعراف؟ نعم تقبل منه التوبة، التوبة تقبل من كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم التوسل بدعاء الصالحين؟ بدعاء الصالحين لا بأس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبوا، توسل بدعاء الصالحين طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رأيت في إحدى المواقع، في إحدى مواقع الأخبار امرأة تخبر بالمستقبل وما سيحدث، فقراءتي لهذا الكلام هل آثم بذلك؟ اي نعم، لا تطلع على هذه الشبكات وهذه، ربما تتأثر بها أو تصدقها، ابتعد عنها عافيك الله منها، وأخرجها من بيتك، لا تتركها في بيتك، هذه مثل النار لا تركتها في بيتك تحرق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هل هذا إخراج من الملة؟ وعيد، هذا وعيد ولا يفسر، يمر ولا يفسر، هذا هو القول الصحيح فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما صحة الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الساحر لا يستتاب؟ نعم، ما هو بس الإمام أحمد، الجمهور على أنه لا يستتاب، لأنه ما يصدق في التوبة، يظهر التوبة وهو كذاب. نعم، يجب قتله على كل حال إذا ثبت عليه أنه ساحر. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الذي يدعي معرفة الأمور مازحا هل يكفر بذلك؟ ما يسلم بذلك، ليش يمزح بهذه؟ هذه ما يمزح فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يصح أن نقول أن كل كفر شرك بدليل قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا مشرك، اتخذ إلهه هواه هذا مشرك، ولكنه ما هو مثل الذي يدعو غير الله، لكن اتبع هواه، لأن اتباع الهوى شر، اللي يتبعه يهلك إلا إذا كان هواه مع الحق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من هو الرمال؟ الرمال اللي يخط بالرمل ويدعي علم الغيب، يخط ويقول سيحدث كذا، الشياطين تخبره بذلك، هذا اصطلاح بينه وبين الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق بين العيافة والطيرة؟ العيافة من الطيرة، العيافة زجر الطير كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يمكن التفريق بين العراف والكاهن بأن العراف من يدعي علم الغيب كالمفقودات، والكاهن من يدعي علم الغيب المستقبل. كل من يدعي علم الغيب الماضي أو المستقبل فهو كاهن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الضلالات والانحرافات والبدع التي ظهرت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل تعتبر من أمور الجاهلية؟ منها ما هو من أمور الجاهلية ومنها ما هو من غير أمور الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة، القول بأن الجاهلية قد انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقول هذا أحد من أهل العلم، الجاهلية باقية، الجاهلية باقية ولا انتهت، ولكن قد يكون في الإنسان شيء من خصال الجاهلية وقد يكون سالما منها الحمد لله. نعم. إلا الجاهلية باقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الساحر والمشعوذ؟ المشعوذ هو الساحر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الفراسة منهي عنها وداخل في الكهانة والعرافة ونحوها؟ لا، الفراسة ما هم منهي عنها، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذه هي الفراسة، وهذه خصلة يجعلها الله بعض الناس، والقافة الذين ينظرون في الأثر والذين يعرفون الأشباه أشباه الناس، هذه من الفراسة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الفراسة والكهانة والعرافة؟ الفرق واضح، الكهانة والعرافة من عمل الشيطان، والفراسة هذه من الله جل وعلا يجعلها في بعض الناس. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تقول إن القافة اللي يعرفون الأثر والشبه وتقول إنهم من الكهان؟ لا، هذه فراسة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من سحر له وهو لا يعلم فهل عليه شيء؟ إذا صار ما يعلم ما عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كتابة ما شاء الله تبارك الله على السيارة هل هو شرك أصغر؟ لا، ما هو شرك أصغر، لكن لا يعمل الشيء هذا، ذكر الله بالقلوب وباللسان وبالأعمال لا يكون بالكتابة على الجدران ولا على السيارات، ولا ما ينفع هذا، ما هو بذكر لله عز وجل، ذكر الله يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بل الكتابة على السيارة وعلى الجدار هذا من اتخاذ الحروز، هذا من اتخاذ الحروز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قلتم بالأمس أنه من يجتنب الشرك الأكبر وارتكاب كبائر الذنوب حقق التوحيد الكامل، فهل معنى ذلك أن من يرتكب المعاصي لا يحقق معنى التوحيد الكامل؟ أي نعم، اللي عنده ذنوب ومعاصي ناقص توحيده، ما حق تحقيق التوحيد كماله، كمال التوحيد هذا تحقيق التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعت من بعض العلماء أنه لا يجوز التبرك بجدار الكعبة، وبعضهم يقول أن ذلك جائز، فما الراجح في ذلك؟ المشروع في الكعبة الطواف بها والصلاة إليها، هذا المشروع في الكعبة، وأما التعلق بها والتمسح بها هذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يوجد في فرنسا اختلاف في أوقات الصلوات خاصة في العشاء والفجر، ونحن مقبلون على شهر رمضان ونخشى الفتنة والافتراق، هل نتبع تقويم المجمع الفقهي أو تقويم المسجد الكبير بباريس؟ راجعوا المركز الإسلامي عندكم، المركز الإسلامي عندكم، وهو يحتاط ويعمل ما يجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجتمع الحب والبغض لأهل البدع الذين بدعتهم ليست مكفرة؟ يجتمع الحب والبغض في المؤمن الذي عنده معاصي، يحب من لما فيه من الطاعة ويكره لما فيه من المعصية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تستخدم الكيمياء في العديد من المجالات الطبية والهندسية، فهل من عمل بالكيمياء أفلس؟ اللي يترزق منها ويعتبرها مصدر رزق له هو المفلس. نعم. أما اللي يستعملها ببعض الأمور التي لها أثر فيها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الرد يكون في القول نفسه أم على القائل؟ يرد القول الباطل وينبه القائل به ليرجع عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: طلبت من أحد المطاعم طلبا وكان رقمي بعيدا، فأعطيت عامل النظافة 10 ريالات ليأتي بالطلب، فهل هذه رشوة؟ أي نعم، العامل الذي يعمل في المطعم إذا أعطيته هذه رشوة، يقدمك على غيرك من المستحقين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة النافلة بالليل والنهار؟ نهار لا، سري، وما بالليل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التوظف في شركة للأفلام المتحركة وأكتب الحوار فيها وفيها يقول بعض الموسيقى؟ إيش؟ يقول: هل يجوز التوظف في شركة للأفلام المتحركة؟ توظف الوظيفة، توظف إيه؟ هل يجوز التوظف في شركة للأفلام المتحركة وأكتب الحوار فيها يقول علما أن فيها بعض الموسيقى؟ ابتعد عنها، ما هي بس الموسيقى، يبي يصير فيها أشياء غير الموسيقى، ابتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ماذا يجب على المسلم إذا أدرك نزول المهدي أو الدجال؟ يسأل ذاك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل عقد الزواج في المساجد يعتبر من التشبه بأهل الكتاب؟ لا، مشروع في المسجد، مشروع في المسجد عقد الزواج بعد العصر في المسجد، هذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار؟ نعم، هذا حجة من يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، والجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء، وإنما أعد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في الأموال التي تعد للنمى والزيادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس خاتم الألماس للرجال؟ ما عدا الذهب لا بأس، ما عدا الذهب يلبس ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الإمام في التشهد الأخير هل أصلي معه أم مع الجماعة الثانية؟ إذا كنت تعلم أنه بيجي ناس انتظرهم وصل معهم، إذا كنت ما تعلم أنه بيجي أحد ادخل مع الإمام فيما بقي لتحصل على الأجر المتابعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون الزهد بالدنيا؟ الزهد بالدنيا ترك ما لا تحتاجه، ترك ما لا تحتاجه، أما الذي تحتاجه هذا ما في شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قد دفعت زكاة المال لجدتي منذ مدة طويلة وعلمت أنه لا يجوز. دفعت؟ يقول: دفعت زكاة المال لجدتي. نعم. منذ مدة طويلة. أي. وعلمت أنه لا يجوز. أي. فيقول: فما العمل؟ العمل تطلع بداله، بدال اللي أعطيت جدك طلع بداله الآن تعطيها الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس قبعة التخرج للبنات في حفل المدرسة الختامي؟ لا، البنات ما تلبس قبعات، ما هم من لباس النساء هذا، وحتى الرجال ما هم من لباسهم القبعات، قبعات ما هي من لباس هذه البلاد خاصة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الجهات التعليمية عند ختمة الطالبات للقرآن، ما؟ يقول بعض الجهات التعليمية عند ختمة الطالبات للقرآن يلبسونهن تاجا ذهبيا ويدعون دعاء ختمة القرآن، فما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل أنه لا يجوز، يعني أنهم يلبسون هذا اللباس الذي هو خاص عندهم بختم القرآن، ما يجوز هذا، ما لختم القرآن لباس خاص ولا زي خاص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ما قول أهل السنة في الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة؟ نعم، لابد من هذه الأمور.